الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمعنا اليوم عالم من أعلام علم الحديث ومن كبار علماء الأزهر الشريف، معنا أستاذنا السيد الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. نرجو من حضراتكم إتزان الهدوء، ونرجو من حضراتكم نستمتع بهذا الدرس الكريم والجميل، وموعد اجتماعنا في هو كل يوم الخميس ان شاء الله بعد صلاه العصر. هنستاذن حضراتكم، هذا المكان قلنا هو فاصل بين الرجال والنساء حتى تاتي الطوارئ، فلو سمحتم كل من يجلس في هذا المكان يتحرك. يا استاذ حرك حضرتك، استاذ كده خطوه كده يا زلمه، عايز تاخد خطوه كده. كل من خارج الصف هذا يدخل على هذا الصف بعد اذنك. احنا اسفين يا دكتورنا، اتفضل استاذ مجدي بعد اذن حضرتك. في قراءة أحاديث الأربعين النووية. ومن نعم الله جل جلاله أن من الله علي بسند عام في الحديث، فقد أخذت وقرأت على الشيخ محمد ياسين فدان محدث الحجاز رحمه الله تعالى سنة 1980 في منزله بمكة المكرمة، كما جازنا الشيخ عبد الله صديق الهماني رحمه الله تعالى، وغير ذلك من شيوخ مصر وخارج مصر من شيوخ اليمن، شيوخ باكستان والهند، سنغافورة، شيوخ المصريين الأئمة الكبار أساتذة الحديث هنا في مصر. فالحديث بشرفه لا يقرأ إلا بالسند، السند ليس كأي كلام، إنما الحديث يقرأ بالسند. أذكر من 25 سنة تقريبا وأنا أخرج من باب الأزهر، واحد قال لي شيخ ما تعرف حد يدرس الحديث بالسند؟ قلت يا أخي والله شوف معه أساليب لكني لم أشاء أن أكذب عليه. قلت والله يا أخي من الله علي بسند الحديث، هذا شرف كبير لأنني قد أتيت إلى مكة المكرمة للتدريس في كلية الشريعة. كنت أحتقر نفسي أقول يعني سند الحديث يعني اللي زي ما يصح يعني أنه يطمع في شيء مثل هذا، أن يكون اسمي متصل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلان وفلان وفلان حتى يصل لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نسب عظيم وسند عظيم جدا. حتى قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في سنة واحدة أفضل الناس، قال أنت يا أمير المؤمنين أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعرف أنه أفضل من واحد يعني يقرأ الحديث يقول فلان وفلان وفلان عن فلان حتى يصل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفضل منك صلى هذا الذي متصل باسم النبي يعني عام السنة في فلان آخر السنة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يصلي اللي يتعرض لهذا اللي يكون أهل ذلك، أهل ذلك يكون يعني على هذا المستوى من الوفاء والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع حديثه، ينبغي أن يكون كذلك، لأنه ليس السبب مسؤولية تأخذ سنة في الحديث. كل الناس يجنوا على الإسناء، كل الناس عايزون معلوم إسناء يعني رواية الحديث بالسنة. لبعض الأئمة قال رواية الحديث بالسنة عمل الزمة، عمل الزمة عن المرض، المرض رواية الحديث بالسنة، على الأقل يكون معك إسناء. يعني لو سألت قلت لك الحديث ده جاي منين، زي ما سألون الناس وما ناخذ الصراط الحديث ده جاي منين، والله الحديث الترمذي، فلازم يكون سنده معروف، يكون سنده معروف، لأن رواية الحديث بغير سند عمل الزمنة، الزمنة يعني المرضى. فليقول لشرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكلام الجرائي وليس كتب التاريخ هو الكلام ده، إنما ينبغي أن يكون بالسند المتصل الموسع. والعبرة من السند ما هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا أبداً، لكي يعرف فلان ده من اللي روى حديث الرسول، لأن اللي يقول قال رسول الله لغاية الإمام الذهبي وبعد الذهبي كمان وشيخ الإسلام ابن حجر وغيره، اللي يقول قال رسول الله حتى نفسه مشكلة، لأن هيسأل عنه وعن تلميذ ولادته ويسأل عن تلاميذ شيوخه وعن تلامذته وعن سيرته في الناس وغير ذلك، وبعد كده هياخد ثقة ولا ياخد مدلس ولا ياخد يعني حجة ولا ياخد كذا. فيبقى هنا ينبغي أن يكون الإنسان على هذا المستوى، على هذا المستوى، لأنه كان زمان اللي يحدث هينحط تحت المنظار، هينحط تحت المنظار ويدرسوا دراسة شاملة، يدرسوا سيرته في الناس وكلام الناس عنه، ويدرسوا كمان عبادته، ويدرسوا شيوخه وتلامذته، يا يطلع كذاب يا يطلع صادق، يا يطلع صدوق يا يطلع ايه ثقة يا حجة يا كذا من ألقاب المحدثين. يعني إذا السند ده مو من هذا فلان عن فلان عن فلان، إنما لنعرف اللي روى ده مين، مين اللي روى ده. فعندك لغاية عهد قريب جدا كان علماء الحديث لم يخدم علم في الدنيا كلها مثل علم الحديث هذا، ما في واحد قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره إلا وهو معروف عند العلماء، معروف فلان ده مين، تلامذته مين، شيوخه مين، حياته ايه، تاريخ وفاته، يعني وفاته مهم كمان عشان إذا قال أخبرني فلان وهو مات قبل فلان نعرف أنه كذاب، فنعرف تاريخ وفاته كمان وتاريخ وفاة شيخه كمان، لأنه ربما يحدث عن شيخ الشيخ ده مات يعني قبل أن يولد فلان نار ولا لم يلتقي به، فهذا تاريخ سنة تاريخ المحدثين وفاته وحياتهم ووالدهم أيضا من أحداث معرفة الإسناد، معرفة الإسناد. والعلماء علماء الإسلام اهتموا بالإسناد، اهتموا بنقد السند ونقد المتن أيضا. يعني في ناس يقولون في أعداء السنة يقولون إن المتن لم يثبت، بالعكس والله، يعني قالوا علماء الإسلام اهتموا بالسند وأهملوا المتن، بالعكس علماء الإسلام اهتموا بالسند واهتموا بالمتن أيضا وغربلوا الأحاديث غربلة، والأحاديث التي وصلت إلينا زي مثلا صحيح الإمام البخاري أجمعت الأمة بإجماع الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، ولما يجي واحد يعني يرفض حديث في البخاري على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأنه ينقض الإجماع، ينقض إجماع الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضى الله تعالى أنه لا تجتمع أمتي على الضلال، قضى الله تعالى أنه لا تجتمع أمة محمد على الضلال. فلما يجي واحد يقول لا البخاري لا والله يعني يكون من أحاديث البخاري يقول لا والله الأبعد، يعني هياخذ حكمة بأنه والعياذ بالله مرتد. إذا كان يرفض حديث بغير حجة ولا شبهة ولا شيء من هذا يبقى والعياذ بالله، يعني عندك البخاري يليه الإمام مسلم، طبعا الترتيب العلمي اللي انتوا عارفينه وترتيب تنازله وترتيب علمي، ما يصحش نقدم كتاب على كتاب. يعني عندك مثلا البخاري بعد منه مسلم بعد منه أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذا ترتيب العلماء حسب يعني أهمية الكتاب، حسب يعني صحية الكتاب ومكانته، يعني فهذا ترتيب. فيعني لو واحد يقول لا والله انا الحديث انا مش هقبله بدون يعني حجه ولا شبهه ولا شيء من هذا والعياذ بالله مرتد والعياذ بالله، فخطر كبير جدا يعني ان احنا يعني نرفض حديث من احاديث الشيخين. طبعا يعني احنا بنتكلم الان عن مدخل بس، وان شاء الله بعون الله تعالى احنا الأسبوع القادم هنتكلم بداية الأحاديث، لأن ليس هناك كلام بعد كلام الله تعالى أفضل من كلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه المغرضين يتكلمون عن الناس اللي هم بيسموا نفسهم أهل القرآن، اسم جميل جدا والله أهل القرآن ده، ونتمنى أن احنا كلنا نبقى من جماعة أهل القرآن، لكن من أهل السنة كمان، أهل القرآن وأهل السنة، لكن أهل القرآن لها مفهوم ثاني والعياذ بالله، يعني ليسوا أهل السنة إنما أهل القرآن. أنا بقول يعني والله يعني أشهد الله إن الكتاب العزيز يعني كفاية علينا القرآن، خاصة وأن الله جل جلاله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ايه اللي انتوا عايزينه تاني بقى؟ خلاص ما هو القران الكريم اشتمل على كل حاجه، ايه اللي انتوا عايزينه تاني بقى من السنه ولا غيره؟ خاصه وانتوا جايين تقولوا حديث صحيح وحسن وضعيف ومدلس وغريب ومرسل ومعضل، ايه اللي جايبين الكلام ده كله؟ احنا مالنا؟ ما علينا القران وخلاص، يعني يكفينا عن القران الكريم. والله جل جلاله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عز من قائل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. خلاص ما توجعوش قلبنا بقى بيقولوا ده حديث ده ضعيف وده مرسل وده معضل، خلينا في القران وخلاص. لكن يا اخي الكلام ده صحيح، ما فرطنا في الكتاب من شيء اجمالا ولا تفصيلا؟ ها؟ اجمالا. يعني القران اشتمل على كل شيء على جهه الاجمال، انما التفصيل وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. ايها الرسول مهمته البيان، والبيان أيضا من عند الله تعالى، قال تعالى فمن علينا بيان، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، أن هو إلا وحي يوحى. فهذا يعني المتنطعين هؤلاء يقولون يعني القرآن كفاية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، خلاص بقى كفاية كده. لكن هو تبيانا لكل شيء زي ما قال لسيدنا عمران ابن حصين رضي الله عنه وهو يتكلم في السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون كلامه ويحبون عترته ويحبون كل شيء يروج برسول الله عليه الصلاة والسلام، يحبون كلامه حبا جما، ويحفظون مع ظهر قلب يحفظون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه بيتكلم في السنة، قال يا شيخ انت كلمنا بالقرآن، يا شيخ انت يعني سايب القرآن، كلمنا بالقرآن. قال يا أخي والله يعني أتجدون في القرآن صلاة الظهر أربعة، تجدون في القرآن المغرب ثلاثة والصبح ركعتين، تجدون زكاة الذهب كذا، زكاة بهيمة الأنعام كذا، زكاة الزروع كذا. قال يا أخي احنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الله جل جلاله وحفظ وبلغ وأيضا شرح وبين وفصل. قال يا أخي احنا سمعنا وأنتم ما سمعتم، يعني هذه بلية كبيرة جدا. أما تقول يا أخي احنا فينا الكتاب، وأيضا الجماعة هؤلاء المغرضين أو المتنطعين سمي زي ما تسمي، يعني قالوا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ليه بقى عايزينه تاني غير كده؟ ما كفاية القرآن الكريم، ما كفاية عليهم الكتاب، عايزين ايه تاني منك تاني غير كده؟ يعني ايه اللي هم عايزينه؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والهيدي طبعا لازم يعني نقرأ أسباب النزول، نقرأ يعني حيثيات هذه النصوص وأسبابها، أسباب ورودها، برضو في أسباب ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه هؤلاء طلبوا من النبي، طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام معجزات فوق الطقس، طلبوا منه معجزات كثيرة جدا، معجزات يعني هذه معجزات يعني يسألوا الرسول فوق القرآن. معجزة ما فيش معجزة أحسن من معجزة القرآن الكريم، ما في أعلى معجزة من هذه المعجزة، المعجزة العظيمة جدا معجزة القرآن الكريم. أيوة شو خد بالك، يعني سبحان الله العظيم الله شو خد بالك، المعجزات والرسالات السابقة يعني زي مراحل التعليم كده، مرحلة ابتدائي، مرحلة إعدادي، مرحلة ثانوي، جامعة أعلى من جامعة كمان، أهو القرآن الكريم كده. يعني كان زمان معجزة العصا، معجزة الناقة، معجزة السحر، معجزة كذا، لكن القرآن الكريم معجزة عقلية عظيمة جدا. بعد البشرية ما وصلت في المرحلة العظيمة جدا، نزل هذا القرآن الكريم اللي يخاطب العقول دي، يعني احنا في عصور تقدمت، ويبقى هذا القرآن الكريم ليوم الدين معجزة، ليوم الدين لمعجزة عظيمة جدا. فخلي يعني هذه معجزة زي معجزة صالح، وهذه الناقة زي عصا موسى، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عايزين يعني معجزات زي كده. نزل جبريل عليه السلام أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إيه اللي هم عايزينه تاني؟ دي حاجات بدائية. ولو احنا أعطاناك معجزة زي معجزة العصا ولا معجزة الشجرة ولا معجزة كذا لاعترضوا عليك وقالوا والله هذا سحر، يعني زي ما قالوا عن سيدنا موسى عليه السلام. أيوة فبرضو بيحتاجوا كده، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ليه يعني ما بيكتفوش بالقرآن؟ وطبعا دي رد على ناس طالبين أشياء معينة، قالوا عايزين معجزات زي معجزات الأنبياء السابقين، معجزات حسية، معجزات كده نشوفها بعينينا، ما الرسول جاءه بكل المعجزة، كل المعجزات التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاء بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول الآية يعني مرتبطة بشيء معين، يعني هذه الآية مرتبطة بسبب معين، سبب نحن عارفينه أن هل هذه الآية الكريمة مرتبطة بحدث؟ بحدث يعني بحدث؟ أم الأخذ بها بعموم اللفظ؟ الأخذ بعموم اللفظ أم مرتبطة بحدث؟ مع هؤلاء الناس طالبوا الرسول عليه الصلاة والسلام عايزين معجزات، دي معجزات الأنبياء السابقين، وطبعاً عارفين معجزات الأنبياء السابقين منهم أنبياء يعني لهم معجزات يعني خطيرة جداً، يعني حتى الدعاء كمان يعني لو دعا نبيهم يعني كم من هذه المهام اللي ربنا أعطاها الأنبياء الدعاء. كان النبي من دون عليه الصلاة والسلام إذا غضب على قومه الله جل جلاله يعني سوغ له أن ينهى على قومه فيهلكون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ادخل دعوته شفاعة لأمته، هم يطلبون معجزات، لكن المعجزات الرسول أتى بكل المعجزات. واحد يقول يا رسول الله أنا عايز شيء بس عشان آمن به، يعني قال مر هذه الشجرة أنت فتأتي الشجرة ارجع مكانك شجرة، هذه معجزة حسية، معجزة حسية، معجزات كثيرة جدا جدا يعني لا أول لها ولا آخر في حياة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بقى في كتب التي ألفها الإمام جلال الدين السيوطي وغيره وغيره وتجد مثل هذه المعجزات، لكن هم طلبوا معجزات حسية، عايزين معجزات حسية. فالرسول نزل جبريل عليه الصلاة والسلام قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه معجزة يعني قائمة وخالدة إلى يوم الدين، ما هي مرتبطة بعصر معين، دي معجزات بدائية، اللي المعجزات اللي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معجزات تناسب العصر اللي هم فيه. لكن هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن الرسالة هذه باقية إلى يوم الدين بمشيئة الله تعالى، يعني هذه الرسالة يعني كي ينسب هذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم. أيوة أشوف يعني الصحابة رضوان الله عليهم حبهم للسنة، يعني السنة هنا المراد بها ما هي أعم من الحديث، يعني السنة فعلية وقولية، بتشمل الفعلية وتشمل السنة القولية، يعني فالصحابة اهتموا بالسنة الفعلية والسنة القولية رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذا حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري دلالة على حب الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه معروف أنه هذا الرجل لم يتولى منصب من مناصب الدولة، إنما قال لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إباطي، ما كانش لي عمل ولا تولدت إمارة ولا غيره، إنما لازمت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عريف في أهل الصفة، عريف أهل الصفة بمعنى أنه أهل الصفة هم أضياف الإسلام اللي يأتون من الأقاليم، يأتون من النجوع وغيره، فهو يأتيهم بماء، يأتيهم بثمور، بتحايا غيره، فكان خادم يعني لأهل الصفة. قال لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فحفظ كثير من الأحاديث، حفظ كثير من الأحاديث بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ كثير من الأحاديث أيضا، لأن قراءة الحديث وتكراره بيساعد على حفظه، لأنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى كان لأبي هريرة رضي الله عنه لقاء في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي الشريف، لقاء يقرأ فيه حديث يعني، فهذا ساهم في نشر مرويات أبي هريرة، له أكثر من 800 راوي يروون عن الأحاديث، يذهب واحد من مصر، واحد من اليمن، من الشام، من كذا، فيجلسون أمام أبي هريرة فيحفظون ويذهبون إلى بلادهم وينقلون الأحاديث إلى بلادهم، فيقال هذا الإسناد ما سمعه مصريون، هؤلاء بصريون، هؤلاء كوفيون، هؤلاء يمنيون، وهكذا. فانتشرت مرويات سيدنا أبو هريرة برضه بسبب أولا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بسعة الحفظ، يعني دعا له الرسول ألا ينسى شيئا، عارفين طبعا الحديث، قال يا رسول الله ادعو الله لئلا أنسى شيئا، قال استر ذلك أبا هريرة، فبسط رداءه فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فصار لا ينسى شيئا أبدا يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويلقبونه براوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فشوف أبو هريرة يعني رضي الله عنه بيسأل الرسول سؤال عليه الصلاة والسلام، سؤال يعني لطيف جدا، فيقول يا نبي الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس، ما يقولش يعني من أسعد الأمة، من أسعد كذا، أنا أقول من، ما قال كمان من أولى الناس بشفاعتك، أو إنما قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو هريرة علمت ألا يسألني أحد هذا السؤال أول منك، لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قيم الموقف عليه الصلاة والسلام، قال علمت ألا يسألني أحد هذا السؤال أول منك، يعني قبلك، لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة لحبك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث من أحب رسول الله، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب كلامه، ومن أحب كلامه كان معه في الجنة. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب كلامه، أحب كلام وما يشبع أبدا من كلام. ولذلك ما تستغرب من أنه ما تسمع أنه إيه سفيان الثوري مثلا يجلس من العشاء لغاية الفجر يقرأ حديث، وما يشبع من قراءة الحديث، وما يشبع، يعني زي ما قال بعضهم لو صفت قلوبنا ما شبعنا من قراءة القرآن الكريم، لو صفت قلوبنا، لو قلوبنا صافية كده ونقية ما شبعنا من قراءة القرآن. فأنا معظم ما بنقرأ كل يوم جزء جزئين، كل يوم بقى عشان في شغل ثاني، أيوة، لكن أقول لك لو صفت قلوبنا، لو صفت صارت كده المرآة بتاعتها المرآة نقية وصافية، ما شبعنا من قراءة القرآن الكريم، ولا شبعنا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام الذي خرج من بين شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أسعد الناس بشفاعته من قال إيه لا إله إلا الله خالصا من قلب، خالصة من قلب. أيوة، فشوف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إيه أعطى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الوسام، هذا الوسام العظيم، يعني قال علمت أنه لن يسألني أحد من هذا السؤال أول منك قبلك، وذلك لحبك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن أبو هريرة قال أنا والله ما توليت لا إمارة ولا وزارة ولا رئاسة ولا شيء أبدا، إنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على أمره. نعم حلو. طيب حلو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. خد بالك يعني عناية الصحابة بالسنة، عناية الصحابة، والله أنا ما أعرف، سبحان الله العظيم، أنا ما أعرف إنه لو أنا جيت في الباص واحد يقول لي ده أنت اسمك نادل، سبحان الله اسم نادل في الاسم ده في الإنترنت ده، يقال إن أنت تقرأ حديث، أقرأ حديث في الأزهر، يا للهنا يا للهنا، يعني حاجة عظيمة جدا إن أنا أقرأ حديث في الأزهر الشريف، وبعدين نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، نعمة لأنه ندي شهود، كلنا يشهد لبعضنا، واحد يعني لو واحد وقع في النار، سعد الجميش وقع في النار، يقول لك والله يا رب ده بيبدا غلبان كان بيقرأ معانا حديث في الأزهر الشريف، كلنا شهود على بعض، فنعمة كبيرة جدا من ربنا، إن نعم ها؟ والله أقول لك على حاجة، لا مش طرابيش، هي ما هي طرابيش، والله هي ما هي طرابيش، المسألة مسألة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله، أيوة، فعايزين بس عايزين منه، لا علينا ولا لنا، أيوة. إنما على أي الحالات أنا أستشعر أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا من الله، إن ربنا سبحانه وتعالى. وأنا دايما أكرر لإخواننا اللي دخلوا أصول الدين، بعضهم حظ تعبان، يقول يعني المفروض كنت أروح طب ولا أروح هندسة ولا أروح يعني زراعة ولا أروح علوم، يعني أقول يا أخي والله ربنا جابك في المكان ربنا يحبه. يعني سمعت من شيوخنا إنه الملائكة تطوب بسماء الأزهر دي، الملائكة، لأن الأزهر ده من قديم الزمان، من أول نشأة الأزهر من 1000 عام، وهو معهد عريق جدا، كان جامع وجامعة من زمان الأزهر ده، وكانت يعني أول ما أنشئ أستاذ كرسي اللي هو أستاذ في الجامعة، من هنا من الأعمدة دي، هنا أستاذ كرسي بتاع الفقه، هنا أستاذ النحو، هنا أستاذ الصرف، هنا أستاذ كذا، ويدرسوا ويدوا إجازة في المادة بتاعتهم، كانوا أساتذة. فيقول أستاذ كرسي دي متاخدة من الأزهر من هنا، من الأزهر قبل الجامعات اللي في الدنيا دي كلها، ما في ده الأزهر أقدم وأعرق جامعة على الكوكب هذا اللي احنا عايشين عليه ده، أي والله. فقال والله إن الملائكة تطوب بسماء الأزهر دي، تحمحم بأجنحتها كده، تبارك إيه؟ أجنحة إيه؟ تبارك مجالس العلم، مجالس العلم، لأن ما كان يعني مدرس حديث، إنما تلاقي هناك عند العمود ده أستاذ البراء، وهناك عند العمود ده أستاذ النحو والصرف، وهنا أستاذ الفقه، وهنا أستاذ كذا، فكان الأزهر منارة، الأزهر منارة. شوف والله يا أخي، معلش أنا أقول لكم على كلمة، عشان مصر معروفة بره بالأزهر، بلد الأزهر، بلد الأزهر، والله والله والله، سنة 63 دخلت كلية أصول الدين، سنة 63 دخل معايا طالب من يوغوسلافيا طويل كده، أنا لما أبص عليه أبص يمي فوق كده، أبص يمي فوق، فأدفع مترين ونص أو 3 أمتار، فجاء الأزهر الشريف، حلم كان يحلم به، يحلم إنه يروح الأزهر الشريف ده، وبعدين جه الأزهر، جاء الشنطة بتاعته فيها الدولارات، وحذاءه كمان كان ب 400-500 جنيه ولا 1000 جنيه في الوقت، حط بقى الشنطه هنا عند العمود، وحط الحذاء، وصار يتفسح في الازهر ويشوف الازهر ويتفرج عليه. فانا رجع ما لقى لا جزمه ولا لقى ايه ولا لقى محفظه الشنطه بتاعه. قلت له يا اخي يعني انت خالفت السنه الان، النبي قال اعقلها وتوكل، اعقلها. واحد قال يا نبي الله انا اخش اصلي والناقه بره، اسيبها وتوكل ولا؟ قال لا اعقلها وتوكل، انت ما تحط شنطتك هنا فيها الدولارات بتاعتك هنا عند العمود وتقعد تتفسح وهي ما تلاقيش الشنطه، تقول انا ما كنت اتوقع ان مصر الازهر الشريف فيه نص ولا يدخله نص، لا والله، الله جل جلاله يقول يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خذوا ايه حذركم، والمؤمن ليس كيس قطن، انما المؤمن ايه؟ كيس فطن، كيس ايه؟ فطن. فهنا يعني الشارع يعني امرنا ان احنا يعني نحتاط لانفسنا، هذا والله اسمه احمد، بعد كده راح بلده ومسك شيخ اسلام هناك ورجع مره بقول له عملت ايه يا استاذ احمد؟ قال انا بقيت مفتي يوغوسلافي، مو مسلمين يعني سراييف ودي ولا اسمها البوسنه والهرسك كانت مع يوغوسلافي، ايوه. فشوف سبحان الله العظيم، يعني انا اكلمك عن ثقه الدنيا في الازهر ده، بلاد الاسلام، بلاد الإسلام، أنت لما تسافر بره، والله لما تسافر بره تحس في بلاد الإسلام، ماليزيا، إندونيسيا، هذا يعني باكستان، الهند، تلاقي الناس بيشمشموا على حد من ريحة الأزهر الشريف، لأن الاسم فيه رائحة من إيه؟ من الزهراء، السيدة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ففيه اسم من رائحة من هذه الرائحة العطرة الطيبة من الزهرة المباركة دي الزهراء رضي الله عنها. احنا انحرفنا، لكن على كل حال احنا بنتكلم عن حب الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني رضي الله عنه هذا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارفين أبو هريرة يحفظ كم حديث؟ شوف أنا ولا أنت، هذا المرحوم ده مدرس في كلية أصول الدين، يسألون تحفظ كم حديث بسندهم؟ كم حديث بسندهم حافظ أنت؟ يا أستاذ أنت مدرس في كلية أصول الدين، تحفظ أنت كم حديث بسندهم؟ أبو هريرة يحفظ 5000 حديث و374 حديث، 5374 حديث، طبعا لحبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم يعني في ناس بتحب حديث النبي وتحب سنه النبي. من الاشياء اللي مرت بي في حياتي غريبه جدا، غريبه جدا جدا، يعني طالب ما ادري لعله من ماليزيا او اندونيسيا، هذا الطالب خرجي يتعلم من الحديث، وبعدين كل ما اقرا حديث ياتي بسنده كاملا. سبحان الله العظيم، انت جيت تتعلم من الحديث، كلما قرات انا حديث او استشهدت بحديث هو ياتيني بسنده من اوله الى اخره. طالب اعجوبه، سبحان الله، دينه ده كمبيوتر كانه يعني هو الحديث انا اقراه بدون سند هو ياتي بسنده كاملا. قلت يا اخي انت جيت تتعلم من الحديث، والله يا اخي انت احسن مني في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه يا أخوي الله يهديك، بس الله يهديك، يعني ما أنا قلت لك من ساعتها لا معلش أول بالك، وهو أنا هنا عشان يسألنا أجاوب عليه على قد من عارف، على قد هو عندك الكتب الستة الأول ترتيبها لازم تحفظه كده بترتيب تنازلي، البخاري بعد منه مسلم، مع العلم إن فيه عندك المغاربة يقدمون مسلم على البخاري لإيه؟ لما فيه من دقة السند، لكن إجماع الأمة أن البخاري مقدم على صحيح مسلم. البخاري أن البخاري شيخ مسلم، شيخ المسلم، ومسلم يقول دعني أقبل إليك يا شيخ الحديث وطبيب الحديث في يا أستاذ المحدثين وطبيب الحديث في علله، دعني أقبل رجليك، عايز يقبل رجلين الإمام البخاري الإمام مسلم. وطبعا تعلمون أن الإمام مسلم غضب لشيخه البخاري غضبا شديدا لما البخاري راح بخارى، وبعدين محمد بن يحيى الذهلي قريب لا خالد بن يحيى الذهلي قريب محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري. البخاري لما راح هناك وحدث الناس كلهم متلموا على البخاري واجتمعوا إليه وأحبوا حديثه ورأوا النور والبركة في مجلس البخاري وعلمه الغزير الواسع، فكلهم اجتمعوا عليه، تحركت النفوس. وبعدين محمد اسمه خالد ابن يحيى أمير بخارى قال تعالى اقرأ على أولاد البخاري، قال له يا شيخ أنا لا أهين العلم، والله العظيم تعالوا اسمعوا عندي أو نعني من الحديث. فاختلفوا له فتنة خلق القرآن، مشكلة خلق القرآن. شو خد بالك يعني محمد بن يحيى شيخ البخاري شيء عجيب جدا، البخاري يحدث عنه، ولما يروي عنه البخاري يقول حدثني محمد بس، ولا يقول محمد بن يحيى، فإذا قال حدثني محمد فهو شيخ محمد بن يحيى، لكن عز عليه إنه يذكر اسمه كامل، لأنه تسبب له مشكلة، وتسبب له كمان إنه يخرج من بخارى من هناك، يعني وخلى الناس خرجوا عليه ودسوا عليه فتنة خلق القرآن. أيوه، لكن البخاري لا زال يحدث عنه ويقول في إذا قال محمد يبقى محمد بن يحيى، لكن لا يكمل قال العلماء، لأنه لو أكمل الناس يقولون طب ما هو يحدث عن شيخه هو، لولا إني شيخه على حق ما حدث عنه. لكن الإمام مسلم رضي الله عنه الإمام مسلم جمع مروياته كلها والكراريس والكشاكيل بتاعته وحملها على جمل وبعثها لمحمد بن يحيى وقال له هذه مسموعاتي منك لا أروي عنك بعد اليوم، وقد فعلت مع البخاري ما فعل. شوف يعني الإمام مسلم وحبه للإمام البخاري. لكن على أي حالات إحنا الترتيب كده صحيح البخاري، وعارفين صحيح الإمام البخاري اسمه إيه؟ صحيح البخاري اسمه ايه؟ الجامع الصحيح المختصر. صحيح البخاري له اسم؟ الجامع الصحيح المسند المختصر. يعني احنا نقول صحيح البخاري، لكن هو حط له اسم معين، اسمه ايه؟ الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. هذا اسم صحيح البخاري. الاسم الصحيح العلمي بقى عشان يعني زي الشيخ ما سماه اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام خد بالك كل كلمه من دول لها معنى. الجامع لأنه جمع أمور الإسلام، عبادات ومعاملات وحدود وجنايات ورقائق وغيره يعني. وصحيح لأنه تحرى أن يجمع أصح الصحيح، لأنه كان يحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث يعني 5 أصبع، فاختصر منها 7,000 حديث دول. يبقى الجامع الصحيح المسلم لأنه رواه بالسند، رواه بالسند يعني لم يحدث في السند، فذكر أسانيد شيوخ. الجامع الصحيح المسلم المختصر لأنه اختصر من 600,000 حديث، المختصر من أمور رسول الله، أمور النبي جميع عبادات ومعاملات ونومه ويقظته وتعامله مع أعدائه ومع أهل بيته ومع صحابته ومع الدنيا كلها، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وسيرته وحروبه وغير ذلك. هذا اسمه صحيح البخاري. يبقى عندنا البخاري على حاجة تحت منه صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم. أيوة ابن الحجاج القشير النيسابوري، النيسابوري سبحان الله العظيم، نيسابوري كمان نيسابوري. شوف عظمة السنة، عظمة السنة المباركة. أيوة يعني أنا أقول لإخواننا يعني لما سافرنا بلادهم في ماليزيا في باكستان في غيره، إخواننا هو سيدنا خالد جاء إلى بلدكم هنا بالجيوش بتاعته بالأسلحة والسيوف، قال والله ما جاء ده الإسلام، جينا مع التجار ومع الناس العلماء ومع غيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. زوى لي الأرض يعني صارت زي الخريطة كده، كل بقعة وقع عليها بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها الإسلام هذا الدين العظيم المبارك. فشوف عندك أقول يعني النيسابوري، هذا نيسابوري سبحان الله، واحد من نيسابور بلاد العجم يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام البخاري من بخارى وسمرقند، يعني هذا كتابه يصير أحسن كتب وأصح كتب بعد كتاب الله تعالى. يبقى البخاري يليه إيه؟ الإمام مسلم، يليه الإمام الترمذي، صحيح الإمام الترمذي، ولا خد بالك مسلم يليه أبو داود تحت من أبي داود الترمذي، تحت منه النسائي، بعد النسائي ابن ماجه. ده الترتيب اللي العلماء رتبوا به الكتب الستة بعد كده. لكن من ناحية تاريخية عندك موطأ الإمام مالك أقدم من البخاري، قبل البخاري، ده ناحية تاريخية. لكن من حيث المكانة ومن حيث الصحة والدقة كده رتبوا بعد كده هيجي السنن الأخرى، صحيح ابن خزيمة، صحيح كذا، هتيجي الكتب الثانية دي تلي بعد كده. أيوة الله أيوة خد بالك يعني هذا بنتكلم إحنا عن عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة، عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة المطهرة، يعني لا تستكثرون، لا تستكثرون ان انتم جايين من اماكن مختلفة، تسمعوا قبل العصر درس، بعد العصر درس، تسمعوا الشيوخ، الشيوخ اللي بيأتون الى هنا، يعني خذ بالك. قال يعني عبد الله بن المبارك او غيره ان الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة اصحاب الحديث، برحلة اصحاب الحديث، يعني الناس يرحلون لطلب الحديث. فشوف يعني ان الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة اصحاب الحديث. وهذا سفيان بن عيينة يقول الله احنا كنا نسافر يوم الليل لطلب الحديث، حتى ان الواحد يعني يجيب الدم في البول بتاعه، يجيب الدم، يعني رحلة الحديث، رحلة الحديث، عظمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندك هنا الرحلة في طلب الحديث، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهاجرون إلى المدينة المنورة ويجلسون أيام وليالي مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لسماع الحديث منه. يعني هذا سيدنا مالك بن الحويرس كما جاء في صحيح الإمام البخاري، مالك بن الحويرس رضي الله عنه قال اشتقنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه، فأتينا عنده وتركنا أهالينا وأقمنا عنده 20 ليلة، 20 ليلة نسمع منه الحديث، من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فقوموا فيهم وعلموه، وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم إيه أكبر، وليأمكم أكبر. يعني شوف سيدنا مالك بن الحويرس يقول والله احنا من شوقنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام توجهنا الى المدينة المنورة وجلسنا هناك في الصفة مع 20 ليلة، 20 ليلة يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا اثنوا عليه خيرا، اكرمهم واحتفى بهم واسمعهم وعلمهم. قال فلما رأى شوقنا الى اهالينا، ماذا بيصير يا ترى العيال عاملين ايه يا ترى يا ترى، قال اذهبوا فكونوا فيهم وعلموهم، وعلموهم طبعا بأمر كمان بتعليم السنة، وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم إيه أخبرهم، وليأمكم. فهذه الرحلة في طلب الحديث. سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا جابر بن عبد الله اشترى جملا وجاء إلى الشام شهر كامل، شهر كامل مهاجر مسافر إلى الشام عشان يسمع حديث المظالم من راوي. قال لأن الحديث لم يروي أحد إلا هذا الرجل، وكلمتين سيدنا جابر عايز يسمعه من المصدر اللي سمع من النبي. وسيدنا جابر بن عبد الله صحابي عظيم جدا، صحابي، لكن عايز يسمع من واحد سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النص بالذات، لأنه لم يسمعه من رسول الله. الرحلة في طلب الحديث. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يرحلون لطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني طبعا هذا كلام ما ذكروه أخواننا في الجامعة، يعني هذا يسموه التناوب في طلب العلم. اللي مشغول، اللي عنده حديقة ولا عنده غنم ولا عنده كذا نخيل ولا كذا، كان كل جاره يا فلان انت روح النهارده اسمع من النبي عليه الصلاه والسلام، وانا اجلس اراعي مصالحي، وبعدين انا اروح بكره وانت تجلس. التناوب في طلب العلم. كان يفعل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان يسكن في العوالي اللي كان تسكن فيها السيده ماريه القبطية المصرية رضي الله عنها وأرضاها، تسكن في العوالي، وكان سيدنا عمر يقيم في العوالي. العوالي يعني دخلت الآن في المدينة، يعني بينه وبين المسجد النبوي 2 كيلو، صارت الآن ضمن المدينة، في داخل المدينة المنورة. أيوة، فسيدنا عمر كان يذهب يوم يسمع. والله طيب حاضر. الله في عندي أستاذ ثاني بيجي بعد كده. فين؟ من؟ أنا معلش بقى الكلام معكم، أنا أحبكم في الله تعالى، والكلام معكم يقول، لكن على كل حال يعني عشان نحافظ على معاد أستاذنا الدكتور عطية أبي دار. أستاذ الفقه ولا أصول الفقه؟ أستاذ الفقه. أستاذ الفقه هذا رجل يحبوه في الله تعالى. نعم نعم. أنا أقول لك يعني خالي مسلم أبو داود تلفزي النسائي لما نعم ها؟ لا لا لا أنا أقول لك على حاجة يعني هو أنت يعني من حيث الحديث صحة الحديث صحة بعيد مسألة صحة الحديث أول حاجة أعلى حاجة مش ما يتفق عليه الشيخان ما اتفق عليه الشيخان ثاني حاجة ما عيد ما رواه واحد البخاري ثالث حاجة ما رواه مسلم ثالث حاجة رابع حاجة ما كان على شرطهما على شرط البخاري أو شرط مسلم خامس حاجة على شرط مسلم بعد كده شرط البخاري بعد منه شرط مسلم بعد منه ما كان على شرط واحد من الأئمة المعتبرين من الأئمة هي دي من حيث صحة الحديث أعلى شيء في الصحة يعني بس أنا عشان خاطر أستاذنا الدكتور عطية لأنه هو كان جالس هنا أنا شايفه في صلاة العصر يصلي بس أنا أبص على الليل على سيرة دي وأنا إن شاء الله معادي معكم في معادنا هنقرأ الحديث إن شاء الله وأنا فرحان والله بكم وأرجو الله جل جلاله أن يبارك في هذا المجلس إن شاء الله تعالى وأنا بأننا قلت لكم من حوالي 6 سنين كنت بدرس هنا السيرة النبوية كنت بدرس السيرة أقرأ سيرة ابن هشام كنت بقرأ سيرة ابن هشام خد بالك لا لا البخاري يعني لا يأخذ إلا من أعلى مستوى في الحفظ الشيخ محمد بن يحيى الزهري ده شيخ البخاري وشيخ مسلم كمان ده رجل عظيم جدا كل ما هنالك ان نفسه اتحركت لما الناس اجتمعوا على الامام البخاري لكن ما هو كذاب ابدا حاشا لله يعني احنا هنفعل في شيوخ البخاري الامام محمد بن يحيى والبخاري روى عنه لكن قلت لك كان يقول قال محمد كذا او عن اللي هو شيخ لكن لا يفسره ما يقول محمد بن يحيى حتى لا يقول الناس الموهر عنه ولو كان هو محمد بن يحيى ظلمه ما كانش روى عنه ايوه العلماء قالوا كده يعني لكن محمد بن يحيى ما هو كذاب ابدا كل ما هنالك نفسه اتحركت لان الناس سابوه خالص وراحوا اجتمعوا على الامام البخاري اجتمعوا على الامام البخاري حديثنا على محمد بن يحيى يا اخي نعم محمد بن يحيى حديث الرؤيا بروايات مختلفه انما العمل بالنيات انما الاعمال بالنيات يعني لما تمسك في لفظ واحد الرسول كرره في عده مناسبات مره قال انما العمل بالنيات مره يقول انما الاعمال بالنيات ومره يقول الاعمال بالنيات فهو يعني معلش هيخش بينا في موضوع ثاني واحده يتزوج يتزوج يقرا لا يتزوج يتزوج مش هو بهاجر عشان يتزوجها يتزوج يا خلاص هذا هو رقم قبل افضل تختيم لشرح العلم الكلمتي للامام الدكتور احمد مالك الحالي انا هو المهتم بهذا الشيء الدكتور احمد مالك انا عندي علم الكلمتي والله لكن ما ادري من اللي حققها مش عارف مين اللي حققها والله نعم هو بيسعى لافضل تختيم لعلم الكلمتي وانا مش عارف حاجه الدكتور احمد بنعمت اللي معني يعني هو دلوقتي الامام احمد بن حنبل دلوقتي دار اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ طبعا المكنز حققه كتاب المسند الامام احمد بن حنبل ما هي 42 انا لما اقول لك انا معايا أما أقول لك أنا معي 40 جنيه ما يمنعش إن أنا يكون معي 50 جنيه أنا معي 40 جنيه ما يمنعش إن أنا يكون معي 50 وأذكر 40 المهمة ربما يزود عليها 5 6 دي مش مشكلة ولا حاجة يعني العلماء قالوا ده ليس المقصود الحصر 40 لا طبعا هو إيه هل كل رسل الأنبياء أم كل الأنبياء رسل لا في رسل في أنبياء في الرسل والنبي هو الذي اوحى الله اليه بشر وامر بالتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون النبي تابع الانسان قبل منه لا كويس كده بقى مصدر جماعي عايزين من فضلتك نتكرم بإجازة من حضرتك الأربعين نووي. أما نقرأها عشان ما تكذبش على عباد الله، أنا ما أكذب عليكم، ما ينفعش من الأول كده طلع كذاب، لا أنا قرأت ولا حديث من الأربعين نووي. لما نقرأ فيها شوية أعطيكم إجازة فيها إن شاء الله بأسان يتبعون الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن يا رب بنا ومن المؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم فرج كربنا واكفنا وقدنا وزهزه السوء عنا. اللهم انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا رب العالمين. اللهم صل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.